إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة جديدة من حلقات برنامج اقرأوا القرآن. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونواصل مع فضيلة الشيخ شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة مع آيات سورة البقرة. وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 23 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ بإذن الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والضرة للآية 24 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بالنسبة للحمزة: لأيمانكم، ليمانكم، أيمانكم أن تبر، ميم جمع بعدها همزة قطع، ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة قولا واحدا، والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدره. نعم. قرأ قالون لأيمانكم أن، لأيمانكم أن، ورش ست، ورش ست، لأيمانكم أن تبروا. خلاص. نعم فضيلة الشيخ. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. لأيمانكم أن، لأيمانكم أن تبروا، أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، بين الناس، الإمالة لدور أبي عمرو. نعم. بين الناس، والمكون بالفتح، والله سميع عليم مد عرض السكون. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة للقراء العشرة بطريقة الجمع التي يتلقى بها طلبة العلم الإجازة، فكيف نجمعه؟ نلاحظ الوقف. نعم. وجمعنا نختاره بالوقف، لا نجمع بالآية كاملة كده. نعم. لما نقرأ إيه بالوقف هنبدأ: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن. هنا الصلة بتاعت ميم الجمع وقفت معنا. نعم. عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أقرب حاجة للوقف بين الناس، عليها خلاف. نعم. أقرب حاجة إيه بقى؟ الناس. الناس. نعم. بين الناس، هذا دوري أبي عمرو، دور أبو عمرو. نعم. بعد كده الأقرب إلى هذا الوقف إيه تاني؟ لأيمانكم. لأيمانكم أن. هنأتي بالإيه؟ بالصلة لقالون. لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس بالقص. لما قلت بالأيمانكم أن تبروا، مين اللي مشي معايا؟ ابن كثير، ابن كثير وأبو جعفر. وأبو جعفر. نعم. ماشي. نعم. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، ونقف. واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. بعد كده أجيب ورش عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعد كده أجيب سكت إيه خلف عن حمزة. لأيمانكم أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. واضح كده؟ نعم، هذه هي الوجوه للقراء العشر. من العشر. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد أن استمعنا إلى هذه الوجوه للقراء العشر للآية 24 بعد 200 من سورة البقرة، نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 25 بعد 200 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن أبدل الهمزة واوا وارشع النافع والإمام أبو جعفر. لا. كذاك خر استهزي وناشئة ريا نبوي يبطي شانع خاسئا ألا. ألا الهمزة هنا رمز لأبي جعفر. لا أبي جعفر. لا. لا يؤاخذكم الله. لا. لا يؤاخذكم الله. ماشي. وقرأ أيضا بهذا الوجه كده وقفا حمزة: لا يؤاخذكم، والمقول لا يؤاخذ. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مد منفصل واضح. المد المنفصل هنا بقى قرأه بالمد الطويل أي 6 حركات ورش والإمام حمزة، قرأه بالقصر والتوسط 4 حركات، يعني قص 2 حركات وتوسط 4 حركات، كل من قالون والدوري عن أبي عمرو. قال الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. الباء رمز قالون. أيوة. والطاء رمز للدوري عن أبي عمرو. بالضبط كده. ويرويك ضرا ومخضلا السوسي قولا واحدا بالقصر وإيه؟ وابن كثير. وأيضا من الدرة الشيخ: ومن فصل قصرا ألا حز، اللي هو أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأان بإيه؟ بالقصر. القصر المنفصل. وقرأ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر بالتوسط قولا واحدا، وعاصم قرأ معهم بالتوسط ويزاد له 5 حركات. باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم كالأولى برضه. نعم. ميم جمع واضحة؟ واضحة. لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ونقف عليها وقف، والله غفور حليم، مد عدد سكون جميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم.